15 مرة الله عز وجل يقول لنبيه قل، إلا مرة واحدة فقال الله له فقل بتقديم الفاء، وهي في قوله تعالى ويسألونك عن الجبال. الله عز وجل يقول لنبيه فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل. وتقدمت الفاء هنا لأن السؤال لم يسأل بعد في ذلك الوقت، وإنما ستسأل عنه يا رسول الله، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من رضي له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أيها الأحبة في الكهف، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. السؤال فعلا سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في اللقاء الماضي وبينا لحضراتكم أن ذي القرنين إنما هو نموذج، الله عز وجل لم يشخص هذا النموذج، لم يذكر اسمه، لأنه ليس نموذجا شخصيا، وإنما نموذج لكل من يمكن الله عز وجل له في الأرض. ماذا يصنع إن مكن الله عز وجل له في الأرض؟ إن أعطاه الله عز وجل الأسباب، هكذا يكون النموذج. لم يذكر الاسم، فالاسم لا فائدة له، ولو ذكر لصارت حالة خاصة، وإنما القرآن يطرح نماذج للبشرية إلى قيام الساعة، كما قال الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. لم يذكر الأسماء، لأن العبرة ليست بالأسماء، العبرة ليست بالأسماء، ليس المقصود تشخيص هذا الرمز، وإنما هو رمز لكل من ابتلي بزوجة غير صالحة. هؤلاء هم أنبياء الله، نوح ولوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والخيانة في الآية ليست الخيانة التي تتبادر إلى الأذهان، وإنما لم يؤمن بهما وظل متمسكان بكفرهما. فالأنبياء يا إخوة الإسلام معصومون من الوقوع في أي شيء يمس الشرف. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، لم يشخص القرآن ولم يذكر القرآن اسمها، لماذا؟ لأنها نموذج للمرأة الصالحة التي تثبت، على الرغم من أن زوجها ليس فقط كافرا، وإنما وصل به الأمر أنه طغى ورأى في نفسه أنه إله، وأمر الناس بأن يعبدوه، فقال أنا ربكم الأعلى. فالله عز وجل لم يذكر اسم ذي القرنين لأنه لا فائدة من ذكره، حاكم عادل مسلم موحد لله عز وجل، ينسب العلم والفضل لله عز وجل، فخلده الله عز وجل في القرآن. في زماننا يخلد العظماء بأن نقيم لهم تمثالا أو صورة، الله عز وجل بنفسه خلد هذا الحاكم المسلم العادل العاقل المتخذ للأسباب بأن سجله في كتابه قرآنا يتعبد بتلاوته إلى يوم الدين. وكان ما كان من شأنه من خلال محطاته الثلاث حتى وصل إلى بين السدين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. من يأجوج وما مأجوج؟ من هؤلاء الذين ورد ذكرهم مرتين في كتاب الله عز وجل؟ المرة الأولى هذه في سورة الكهف حينما يجيب الله عز وجل عن ذي القرنين يطرأ ذكرهما يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. المرة الثانية في سورة الأنبياء قال الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، فجعل الله عز وجل خروجهم وظهورهم وانتشارهم في الأرض علامة من علامات الساعة الكبرى. تأتي السنة النبوية المباركة فتؤكد هذا المعنى كما في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، حذيفة يجلس مع مجموعة من أصحابه يتذاكرون يتناقشون في ماذا؟ هممهم أعلى من هممنا، ليس في أمر من أمور الدنيا، ليس في أمر عارض أو حدث من الأحداث، وإنما هؤلاء كانوا أصحاب همة عالية، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. فقال صلى الله عليه وسلم ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة يا رسول الله. نعم ذكرت لكم يسألونك وردت في القرآن 15 مرة بصيغة المضارع، منها 3 مرات يسألونك عن الساعة ويسألونك عن الساعة 3 مرات، لأن الساعة حق. مهما عاش الإنسان على وجه الأرض ومهما عمر لابد أن هناك ساعة، ولكل إنسان منا ساعة، من مات قامت قيامته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك ساعة، هذه الدنيا حياة مؤقتة، بعدها حياة أبدية، وإن الآخرة لهي الحيوان. متى الساعة؟ فقالوا نذكر الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات، فذكر الدخان والدجال ويأجوج ومأجوج والدابة ونزول عيسى بن مريم و3 كسوف، كسف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. هكذا عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الكبرى، والعلامات كما ذكرها العلماء كخرزات منظومات في سلك، إن يقطع السلك يأتي بعضها بعد بعض. يعني تجد في روايات أخرى وردت هذه العلامات بغير هذا الترتيب الذي في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري. أول ما تحدث علامة من هذه العلامات تتتابع العلامات مباشرة. العلامات الصغرى كما ذكر العلماء أنها قد ظهرت جميعها في هذا الزمان، أن لم يبقى سوى علامة واحدة في الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. جبل من ذهب فيتقاتل الناس عليه، فمن كل 1000 ينجو واحد ويظن أنه هو الذي سيظفر بهذا الذهب. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فلا تأخذوا منه شيئا. لأن هذه علامة من العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من علامات الساعة. إن كان بعض المفسرين يقولون مقصود بالذهب الذهب الأسود والبترول، إلا أن الحديث صريح: جبل من ذهب، أي جبل من ذهب. وصلى الله على الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيأجوج ومأجوج الذين ورد ذكرهم في سورة الكهف موضوع حوارنا هذا الشهر، وكذلك في سورة الأنبياء، ستجد الكثير والكثير من التأويلات والتفسيرات في كتب التاريخ وفي كتب التفسير، وجب على العاقل أن يتوقف معها، لأنها من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. وستجد أن الكتب قد امتلأت وحشيت حشوا بالإسرائيليات التي أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتوقف معها. نتوقف يعني لا نصدق ولا نكذب ما جاء في كتاب الله عز وجل فيه الخير والفائدة، وما جاء في السنة النبوية المباركة الصحيحة الخير والبركة. يأجوج ومأجوج قومان. علماء اللغة يقولون يأجوج ومأجوج اسم مشتق من أجيج النار أو من الماء الأجاج أي شديد الملوحة. وسبحان الله، الإنسان بيكون له حظ من اسمه، لذلك أحسنوا تسمية الأولاد. الولد بيكون له حظ من اسمه، يأجوج ومأجوج من أجيج النار أو من الماء الأجاج اللي هو شديد الملوحة، وهما من بني آدم. نعم، بشر. القوم الذين قابلهم ذو القرنين عند السدين قالوا له: إن يأجوج ومأجوج، كأنه يعرفهم فيخاطبونه بأن هؤلاء مفسدون في الأرض. أيا كان شكل هذا الإفساد، فساد في الأخلاق، فساد في المعاملات، مفسدون في الأرض، كلمة جامعة تشمل كل فساد يخطر بذلك. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ والسد يكون بين جبلين. هم يأتون من خلف الجبل، يعني هم موجودون. لذا قال العلماء: هم من نسل نوح، من نسل يافث ابن نوح. وكل من كل من هو على وجه الأرض بعد نوح من ذرية نوح. لما حدث الطوفان الله عز وجل أغرق كل من هو على وجه الأرض، ثم قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. نوح كان له 4 أولاد، أحدهم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فغرق. الثلاثة الآخرين يافث وحام وسام، يأجوج ومأجوج من ذرية يافث، وهم قوم مفسدون في الأرض، والإفساد في الأرض من أعظم المصائب التي يرتكبها الإنسان، لأن الله عز وجل خلق لنا هذه الأرض وأصلحها وزللها وطهرها وأمرنا ألا نفسد فيها بعد إصلاحها، قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فحينما يفسد الإنسان في الأرض فهو يتحدى إرادة الله عز وجل في الأرض. الله عز وجل جعل الأرض للجميع، الأرض جعلها للأنام، والأرض وضعها للأنام للجميع ليسكنوها ويعمروها بمراده سبحانه وتعالى. وعلى نهجه عز وجل، على نهج الأنبياء والمرسلين، احترام الآخر، تعايش مع الآخر، هذه الأرض وضعها الله عز وجل كما قال في الرحمن والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، هذه نعم نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حينما يفسد الإنسان في الأرض يستحق الغضب من الله عز وجل. هؤلاء القوم كما سنكمل أعطاهم الله عز وجل قوة خارقة، قوة غير عادية، سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء ويعطي من يشاء ويرزق من يشاء سبحانه وتعالى، ولكن إن أعطاك الله عز وجل نعمة وجب عليك شكرها، لا تطغى، لا تفسد في الأرض، لا تجحد، فيغضب الله عز وجل عليك. نكمل إن شاء الله عز وجل خطبة الجمعة، قدر الله لنا البقاء واللقاء، شكر الله لكم حسن استماعكم، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.